صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فجاء في الحديث العلم والماء حجة على العبد وهو علم اللسان وعلم النافع ألا وهو علم القلب. العلم المستقر في القلب الذي يؤتي أكله ويعطي عطاءه هذا هو العلم النافع الذي يشرف صاحبه في الدنيا ويشرف صاحبه في الآخرة. الآن انظروا وفرقوا بارك الله فيكم بين العلماء العاملين في التاريخ الماضي وفي التاريخ الحاضر وبين العلماء المعطلين علمهم أو المسخرين علمهم لغيرهم. انظروا كم من فرق بين هؤلاء وهؤلاء. انظروا هل لا يوجد في التاريخ الماضي من العلماء إلا مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي سفيان الثوري ثم من بعدهم ابن تيمية ابن القيم؟ هل لا يوجد إلا هؤلاء؟ كانوا علماء ولكن صاروا كما ذكرنا نكرة في التاريخ لأنه لم تكن لهم مواقف ولم يكونوا يعملوا بهذا العلم. أما هؤلاء فهم خالدون مع الأمة لا تنساهم أبدا. انظروا كذلك إلى حال علماء اليوم. انظروا إلى العلماء العاملين اليوم الذين لهم مواقف يعملون بعلمهم ويدعون الناس إلى هذا الدين ويجددون الأمة دينها. انظروا كيف جعل الله لهم في القلوب عروشا يتربعون عليها. في القلوب ديال الأمة العروش ديالهم الآن يتربعون عليها. الأمة تحبهم وتحبهم على رغم أنفها لا بد لأن الله قد جعل لهم محبة في القلوب. انظروا الآن حين يموت داعية من الدعاة كيف تلتف الأمة كلها حوله وكيف تنعيه الأمة وترفيه وتبكيه. انظروا حين يموت واحد من أولئك الذين يدورون مع السلطان حيث دار هل لهم قيمة؟ ليست لهم قيمة حتى عند أولئك الذين كانوا يخدمونهم إنما يستخدمونهم لمدة ثم يلقون بهم يستخدمهم واحد المدة طغاة والظلمة يستخدمهم واحد المدة حتى ما يبقى فيهم ما يدار وترميهم. هذا في بلدنا هذا كان من شخص كان يحمل علما ولكن كان يسخره لغيره فحين لم تبقى مصلحة عند الحاكم به ألقى به في مزبلة وخلى هكذا. فلا هو عند الأمة محمود ولا هو عند أولئك الذين حاول أن يتقرب إليهم محمود. فماذا نفعه هذا العلم؟ ماذا نفعه؟ وأعرف أشخاص من هذا النوع لعلكم تعرفونه. أشخاص حين كبرت سنهم وحين شاخوا وحين لم يبق فيهم إلا العظم والجلد ألقي به وابقوا هناك حتى ماتوا ولم يبالي بهم أحد بخلاف أولئك الدعاة. كيف تكون موتهم وكيف تكون جنائزهم وكيف بالأمس القريب مات شيخ محمد الغزالي. كيف أن الأمة كلها تأثرت بموته ورثاه من رثاه وأنشد فيه من الشعر من أنشد ثم كانت موته أحسن موته. مات وهو في رباط الجهاد في ثغرة من ثغور الإسلام يدعو إلى الله ثم بعد ذلك صلت عليه يعني الآلاف أو الملايين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم دفن بالمدينة يعني وهكذا. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. لذلك فالعلم هو وسيلة ينبغي أن نصل به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بدرجات الدنيا. أما درجات الآخرة فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وتلك هي المطلوبة في الحقيقة هي المطلوبة عن الأمة هي الدرجة دي الآخرة. أما هو في الدنيا المؤمن يعني لا يبالي بدرجته عند الناس، إنما يريد درجة عند الله سبحانه وتعالى، بل ربما يحب أن يختفي هنا في الدنيا ولا يحب أن يظهر، لأنه يريد أن يكون خالصا ومخلصا لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العباد إلى الله الأتقياء الأخفياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك مصابيح الهدى تنجلي بهم كل فتنة عمياء. نعم. وورد قوله صلى الله عليه وسلم لرجل كان ينهى أخاه عن الحياء، ورد قوله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. إذن الحياء شعبة من شعب الإيمان. طيب، ويحتمل أن يراد بالأمر هنا الإباحة، ويكون المقصود منه إذا عرض لك عمل من الأعمال فانظر، فإن كان ذلك العمل مما يستحيا منه فكف عنه، وإن كان مما لا يستحيا منه فاصنعه. إذا عرض لك عمل من الأعمال، سواء كان ذلك العمل عمل كف أو عمل إيجاب، عمل سلب أو عمل إيجاب، الأعمال التي يأتي بها الإنسان إما أن تكون سلبية وإما أن تكون إيجابية، فإن كانت أعمالا لا تشينك عند الله ولا عند الناس فاعملها، وإلا فكف عنها. فيكون الأمر هنا للإباحة، ويحتمل أن يكون الأمر من باب الخبر، من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، على غرار قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقوله فليتبوأ لا يقصد به الأمر، وإنما يقصد به الإخبار، يعني أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فعليه أن يعلم أنه قد تبوأ مقعده من النار. فيكون هذا الأمر من باب الخبر، ويكون على هذا التأويل التالي: أي من لم يتصف بالحياء، من لم يتصف بالحياء الذي يمنع من القبائح والفضائح فليعمل ما يشاء، فإنه لم يبقى بينه وبين القبائح والفضائح وازع ولا حاجب، والأحسن هو حمله على الوجه الأول، وهو أن يكون المقصود بالأمر هو الوعيد والتهديد، وهذا هو الذي يناسب المقام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أكد صلى الله عليه وآله وسلم هذه القضية الإخبارية التي أراد أن يخبر بها أمته بتأكيد يجعل السامع منتبها إلى هذه القضية الخبرية. يريد صلى الله عليه وسلم أن يشد انتباه أمته إلى هذه القضية الإخبارية، وأنها قضية جديرة بالاهتمام، وجديرة بالتنبيه، وجديرة بالأخذ بها، لأنها قضية تخبر عن ماذا؟ ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يسر عليه وأظهر له سماحة هذا الدين، ولم يكلفه بسوى ما أخبر به، وهذا مطلوب من الداعية إلى الله، ومطلوب كذلك من العالم إذا سئل من طرف من هو حديث عهد بالتوبة أو بالدخول في هذا الدين ألا يشدد عليه، بل ييسر عليه ويسهل عليه، لأنه حين يدخل في هذا الدين ويبدأ في ممارسة تطبيقه فإنه حينئذ سيأتي بكل أعمال الإسلام، سيأتي بكل الأعمال الإسلام وهو في طريق الممارسة. إذن هذا هو الرجل الذي أخبر عنه جابر بن عبد الله أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هنا جاء مبهما وجاء في رواية أخرى مسمى، فارتفع عنه إبهام أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله بقوله أرأيت، والهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام هنا استفهام حقيقي أي ليس خارجا عن حقيقته، فهو استعلام وسؤال منه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدله على العمل الذي يدخله الجنة. وهذا السؤال لا يمكن أن يوجه إلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو العارف بهذا الأمر العالم به، لأنه لا يعلم في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال الذي تدخل الجنة إلا هو عليه الصلاة والسلام. وهذا كما سيأتي دليل على حرص الصحابة على البحث عن الطريق التي تدخلهم الجنة وعلى شدة شوقهم إليها، وأن أهم ما كان يدور في خلدهم هو الجنة التي حببها إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحببها لهم ربهم عز وجل حين ذكر لهم أوصافها في القرآن الكريم، فكانوا يتشوقون إليها في كل لحظة، ويسألون عن كل سبيل وكل طريق تؤدي بهم إلى هذه الجنة العظيمة التي طال نشتاق إليها. لذلك قال أخبرني أي أفتني ودلني. أخبر قال أرأيت يعني أخبرني وأفتني. أرأيت قال إن صليت صلواتي المكتوبة، إذا صليت، إذا هكذا جاء بإذا دل على التحقيق، لأنه يريد أن يفعل ذلك على لأنه فعل ذلك وهو عازم على المضي في هذا الفعل، ولذلك جاء بكلمة إذا دل على التحقيق لا بكلمة إن دل على الشك والاحتمال. إذا صليت فهو موقن من نفسه أنه سيستمر بتوفيق الله تعالى على أداء الصلوات والمحافظة عليها إلى أن يلقى الله، لذلك قال إذا صليت الصلوات. المراد بالصلوات هنا الصلوات الخمس، فأل فيها عهدية، الصلوات المعهودة. ما هي الصلوات المعهودة؟ صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلوات المكتوبات بمعنى المفروضات، المكتوبات كتابة دينية شرعية، لأن الكتابة الواردة في الشرع إما أن تكون قدرية كونية وإما أن تكون دينية شرعية. الكتابة القدرية الكونية مثالها كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأما الكتابة الدينية القدرية فمثالها في القرآن الكريم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي وهو كثير في القرآن الكريم، ومن الشواهد عليه ما ورد هنا في هذا الحديث المكتوبات، أي المفروضات فرضا دينيا شرعيا، والله سبحانه وتعالى هو الذي كتب ذلك بمقتضى قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن فالصلوات الخمس المكتوبات المفروضات هي الصلوات الخمس التي فرض الله سبحانه وتعالى على كل مكلف أداءها. ثم قال بعد ذلك: وصمت رمضان. صمت رمضان أي صمت الشهر الذي فرضه الله سبحانه وتعالى علي بمقتضى قوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وأحللت الحلال، بمعنى اعتقدت حليته وأتيت بما هو واجب علي منه. اعتقدت أولا حليته، لأنه لا بد من اعتقاد حلية ما أحل الله، لأن من اعتقد في الحلال الحرام فهو كافر. من اعتقد أن ما أحله الله تعالى فهو حرام فهو كافر. وأما العمل بالحلال فليس بواجب، أي العمل والأخذ بالحلال ليس بواجب إلا ما أوجبه الله، لأن هناك بعض الحلال أوجبه الله سبحانه وتعالى. والذي أوجب الله تعالى من الحلال مثلا كالقسط من الأكل الذي يحفظ البدن، لأن الله تعالى حرم قتل الإنسان نفسه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأوجب الله أمورا هي حلال أوجبها الله سبحانه وتعالى شخصيا يفعلها، نعم، كالزواج في بعض الأحيان قد يكون واجبا، وما إلى ذلك من الأمور التي أوجب الله تعالى من الأمور الحلال، من الأمور الحلال التي أوجب الله سبحانه وتعالى الأخذ بها وأوجب الله تعالى فعلها. وثم قال رضي الله عنه: وحرمت الحرام، بمعنى اعتقدت حرمته وتركته. فهذا يستلزم أمرين، تحريم الحرام يستلزم أمرين: الأمر الأول اعتقاد أنه حرام، وما حرمه الله تعالى هو ما نهى عنه نهي تحريم، ما نهى عنه نهي تحريم، أو كما يقول الفقهاء هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فهذا هو الحرام. إذن هذا قلنا يستلزم أمرين: الأول وهو اعتقاد أنه حرام، والثاني تركه واجتنابه، فلا بد منهما معا، بخلاف الحلال فيجب فيه الاعتقاد بأنه حلال لكن العمل به قد يجب وقد لا يجب، أما الحرام فيجب تركه كله. ثم قال بعد ذلك: ولم أزد على ذلك شيئا. ولم أزد على ذلك شيئا أي لم أزد على هذه الأمور التي ذكرت شيئا من التطوعات والنوافل والمستحبات. وهذا منتهى الصراحة والصدق من الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكونوا رضي الله عنهم يصفون أنفسهم بما ليس فيهم، بل كانوا رضي الله عنهم لا يتظاهرون إلا بشيء من العمل الذي يقومون به مع أنفسهم، يقومون بالأعمال الكثيرة ولا يظهرون منها إلا القليل. ولذلك تراه وما زال حديث عهد بالإسلام في منتهى الصراحة والصدق، حيث يقول: لم أزد على ذلك شيئا، لا يريد أن يدعي أنه سيقوم الليل وأنه سيتنفل بنوافل الصيام وأنه مع أنه في نيته أن يفعل ذلك، لأنه رأيناه يتمنى أن يدخل الجنة ويطأها بعرجته، وفعل لقد رزقه الله الشهادة، لقد حضر غزوة بدر كبرى، ومن حضر غزوة بدر فله من الله سبحانه وتعالى حصانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بدر إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم طلب الشهادة صادقا كما رأيناه يقسم على الله عز وجل أن يرزقه إياها، فنالها في غزوة أحد، نالها ودخل الجنة، ودخل الجنة بمقتضى هذا الحديث الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا فعل ذلك سيدخل الجنة. إنه قال له في نهاية الحديث أرأيت إن فعلت ذلك ولم أزد عليه شيئا أدخل الجنة، أدخل الجنة. والهمزة هنا قد حذفت، همزة الاستفهام حذفت تقديرها أدخل الجنة، أدخل الجنة، أدخل الجنة، حذفت لاجتماع الهمزتين، همزة الفعل وهمزة الاستفهام. أدخل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، نعم ستدخل الجنة إن فعلت ذلك. هذا الحديث لم يحصي فيه هذا الصحابي كل أعمال الإسلام، وإنما ذكر بعض الأعمال الكبرى في الإسلام. لم يذكر فيه مثلا، لم يذكر فيه الزكاة، ولم يذكر فيه الحج، مع أن هذين أيضا ركنين من أركان الإسلام، لأننا نعلم أن أركان الإسلام خمس، ولم يذكر هنا إلا الصيام والصلاة. ومعلوم بالضرورة أن الركن الأول الذي هو التوحيد، التوحيد حاصل، إذن فلا حاجة إلى أن يذكر، لأنه معلوم بالضرورة، لأنه معلوم بالضرورة، لأن السائل ممن حصل فيه هذا الأمر، فلا يحتاج إلى أن يقوله، لا يحتاج إلى أن يقوله، لأن المفروض أن يكون موجود فيه، المفروض أن يكون موجود فيه. إذا اقتصر هنا على ذكر الصلاة والصيام. لما؟ إما لأن الزكاة والحجة لم يكون يومئذ مفروضين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان مفروضا، وإما لأن الرجل لم يكن عنده مال يزكي منه ولا يحج منه، وحينئذ فحاله يقتضي ألا يكلف إلا بهذين الأمرين، لأن ليس فيه تأهيل الزكاة ولا تأهيل الحج، يعني ليس مؤهلا للأمرين الآخرين. وإما لأنه ما زال حديث عهد بالإسلام، فاكتفى منه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور حتى يتمكن الإسلام من قلبه، وحينئذ سيأتي بكل فرائض الإسلام. احتمل هذه الاحتمالات الثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم كثير ما كان يكتفي ممن كانوا حديث عهد بالإسلام بالأمور التي عزموا على فعلها ولا يطالبهم بغير ذلك. فهناك من أتى إليه واشترط في إسلامه أن لا يصلي إلا ثلاث صلوات، يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب، لكن العشاء والصبح لا يستطيع أن يفعلهما، وقبل منه صلى الله عليه وسلم الإسلام، قبل منه الإسلام. هناك قبيلة جاءت واشترطت عليه أن لا تؤدي الزكاة، نسلم ولكن لا نؤدي الزكاة، صلى الله عليه وسلم قبل منهم ذلك. لماذا؟ لما سئل عيسى صلى قال إنهم سيؤدون الزكاة، يعني حين يدخلون الإسلام ويتمكن الإسلام قلبهم سيزكون، كذلك هؤلاء حين يدخلون الإسلام يبدأون في تطبيق أعمال الإسلام ويصلون الصلوات الثلاث، فإنهم سيصلون كذلك العشاء والصبح. وهذا ما يسمى بسنة التدريج في الإسلام، يعني لا بد أن نسلك مع الناس الذين ما زالوا حديث عهد بالإسلام أو بالتوبة بالرجوع إلى الله، نسلك منهم طريقة تدريج أو التدرج، نقبل منهم ما استطاعوا إليه، ثم نأخذهم الإسلام ونحبب إليهم هذا الدين، وبعد ذلك سيطبقون الإسلام كله. فيحتمل الحديث هذا الوجه، وأن الرجل كان ما زال حديث، وهذا هو ما يدل عليه سياق الحديث، لأن القرينة في الحديث تدل على أن الرجل ما زال حديث عدن بإسلام، أنه قال ولا أزيد على ذلك شيئا، ولا أزيد على ذلك شيئا، بل ربما ورد في بعض الروايات أنه أقسم والله لا أزيد على ذلك شيئا. نظير هذا القسم الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري عن ضمام بن ثعلب الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه من الصلاة وما فرض عليه من الصيام ومن الزكاة، وكان يقول هل علي غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك غير ذلك، فكان يقسم بالله ويقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وفي نهاية الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية أنه قال إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة. فالمقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الناس بسنة التدريج، ولذلك يفيدنا هذا الحديث هذه الفائدة الدعوية، هذه القاعدة الدعوية التي تتعلق بكيفية الدعوة إلى الله، وهو أن الإنسان ينبغي أن يقبل من الناس الذين أقبلوا على الله، ما زالوا حديث عهد في إقبالهم على الله، أن يقبل منهم اليسير من الأعمال ولا يكلفهم بسوى ذلك حتى لا ينفرهم من هذا الدين. إذن هذا ما يتعلق بشرح مفردات هذا الحديث. والحديث من الأحاديث المهمة ومن الأحاديث الجامعة في الإسلام، حتى قال بعض العلماء إنه حديث عظيم عليه مدار الإسلام، عليه مدار الإسلام، أي من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ومن الأحاديث التي هي أسس الإسلام التي يدور عليها، وذلك لأن الأفعال على قسمين، إما قلبية وإما بدنية، لأن الأفعال على قسمين، إما قلبية وإما بدنية، وكل منها إما مأذون فيه بالفعل وإما منهي عنه، أي مأمور فيه باش بالترك، وقد اشتمل الإسلام على هذه الأمور. إذن قلنا بأن الأفعال إما قلبية وإما بدنية، وكل واحد منهما من هذه الأفعال إما مأذون في فعله وذلك كالحلال، وإما منهي عنه وذلك كالحرام، وكل هذه قد جمعها هذا الحديث. إن فيه أنه أدى الصلوات الخمس وأنه صام رمضان، فهذه أفعال مطلوبة، وفيه أنه أحل الحلال وهذا فعل مأذون فيه، وفيه أنه حرم الحرام وهذا فعل منهي عنه. إذن فقد جمع أطراف الإسلام، جمع أطراف الإسلام. والحديث يدل على أمور متعددة، ويفقه منه عدة أنواع من الفقه، من أنواع الفقه الإسلامي. منها، من هذه الأمور التي يدل عليها الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان رحمة لأصحابه، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يأوون إليه، يلتمسون منه المخرج من فتنة هذه الدنيا، وكيف يقضون ويقطعون هذه المراحل في الدنيا ليصلوا إلى الله سبحانه وتعالى بسلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبا لقلوبهم، وكان الرجل منهم كلما اشتاق إلى الجنة يأتي إليه عليه الصلاة والسلام فيجد منه الرحمة المهداة، ويجد منه النعمة المسداة، ويجد منه الصدر الرحيب والقلب الرحيم. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم، وصدق الله إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما يدل الحديث كذلك على حرص الصحابة، شدة حرص الصحابة على معرفة الطريق الموصلة إلى الجنة. والأمثلة على هذا كثيرة في شأن الصحابة، كثيرة جدا، فما أكثر الذين كانوا يأتون إليه عليه الصلاة والسلام ويسألون منه الطريقة التي تؤدبهم إلى الجنة. قد أخرج مسلم وبخاري رضي الله عنهما عن أبي أيوب الأنصاري أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخل للجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وفي رواية: وتصوم رمضان، إن فعلت ذلك أدخلك الله الجنة. وسيأتي حديث معاذ بن جبل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يوم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وأبعدني من النار. قال: لقد سألت عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، إلى آخر الحديث. فالصحابة إذن كان همهم الذي لا يفارقهم وشغلهم الشاغل هو معرفة كيفية الخلاص من هذه الدنيا ووضع القدم على الطريق التي توصل إلى الجنة. هذا مما يعني يهدف إليه الحديث، أو مما يدخل تحت دائرة هذا الحديث، مما يدخل كذلك في نص هذا الحديث أن التشريع في باب الحلال والحرام هو لله وحده لا شريك له، لا يجوز لأحد أبدا أن يحلل أو يحرم إلا ما أحله الله أو حرمه الله تعالى. وأن أهمية تحليل الحلال وتحريم الحرام عظيمة جدا من الأمور العظيمة في الإسلام، وأن يحل الإنسان ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله، لأن الصحابي هنا قارن بين الصلاة والصيام وتحليل الحلال وتحريم الحرام، فعلم هذا الصحابي أن قضية التحليل والتحريم من الأمور العظيمة في الإسلام، وأنها من أسباب الدخول إلى الجنة إن شاء الله. ولذلك فإنه ذكرها في معرض الأعمال التي بها يتأهل للدخول إلى الجنة، حيث قال: أحللت الحلال وحرمت الحرام. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من العدوان أن يحرم الإنسان ما أحل الله، جعله عدوانا أثيما على هذه الشريعة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فمن حرم ما أحل الله فقد ارتكب عظيمة وكبيرة من الكبائر، أما من اعتقد ذلك فهذا كفر وارتداد وخروج عن الملة. وكذلك من أحل ما حرم الله فإن أحله معتقدا حليته رادا شريعة الله عز وجل نابذا إياها وراء ظهره هذا كفر، لكن من اعتقد تحريمه وغلبه ووقع فيه فهذا فسق وليس بكفر، وليس بكفر، إن هناك فرق بين أن يعتقد الإنسان يعني حلية ما حرم الله وبين أن يعتقد أنه حرام ويقع فيه على وجه الفسق والمعصية وعلى وجه غلبة النفس، هناك فرق بين هذا وهذا. والمقصود هنا أن قضية التحليل والتحريم الأمور العظيمة في الإسلام، ولذلك استحقت أن تقرن بالعبادة الكبرى التي هي عبادة الصيام وعبادة الصلاة. ونكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل الكلام على هذا الحديث.